الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وحول مقدمه الكتاب والسنه بفهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا. وتقدم بالشكر لله جل وعلا ان يغفر لنا ما اساء به علينا، ثم تقدم بالشكر لفضيلة شيخنا مالك الفراوي الذي حل علينا اهلا ونزل اهلا في بلده الثالث من حديث، فان الله تبارك وتعالى ان يجعل محبتنا في الله عز وجل له سببا في دخولنا للبلاد، حيث نستبعد الى ظله الله تعالى عن ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، فنسال الله ان يمن علينا بدخول الجنان بسبب محبتنا لله قبل الله. احبتي في الله، كثالث عهدنا قبل ان استهل الدرس الجديد، اتذاكر مع حضراتكم فيما تداركنا. فالسؤال الاول، هل يجب الغسل بنزول المجد ام لا؟ تفضل. لا يجب الغسل بنزول المجد. اي نعم. والسؤال الثاني، ما الذي يجب عليك اذا لم يجبك المجد؟ ما الذي يجب عليك؟ ذكر ايه؟ غسل الذكر والانثيين. اي نعم، غسل الذكر والانثيين. والسؤال الثالث، ما حكم اذا نزل رجل منك فما الذي يجب عليك؟ غسل الذكر. طيب السؤال الرابع، اللبن والوجه طاهران ام نجسان؟ فضل. اللبن والوجه نجسان. السؤال الثالث، هل المني نجس؟ فضل. المني طاهر، وماذا يجب فيه؟ يجب فيه الاغتسال. طيب، متى ينزل المجد؟ متى ينزل المجد؟ طبعا ينزل عند شهوة لا بشهوة، ينزل عند شهوة لا بشهوة. والسؤال الثالث، ماذا يحدث للرجل او للمرأة بعد نزول المني؟ بعد الفطر؟ ها؟ يجلس. ماذا يحدث؟ يحدث ايه؟ فطور. يحدث فطور، يحدث بعد نزول المني عند رجل او امراه فطور. طيب، بارك الله فيك. اذا وجد اعزكم الله الكلب في اناء احدكم فهو مفهوم جاهل، تحتاج تغسله تبعا اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. طيب، المراه اذا اصيب ثوبها بدم الحرب مطالبة بثلاثة أشياء، إذا أصيب ثوب المرأة بدم الحيض وفرج الأشياء، تحطه ثم تفرطه ثم تنضحه بالماء. أحسنت. إذا أصيب ثوب المرأة بدم الحيض تحطه ثم تفرطه ثم تنضحه بالماء. طيب، أراد ما لا يمكن لحمه كالحمار والقطة على سبيل المثال، هل هما نجسان أم طهران؟ لا نجسان، بسم الله. وعندنا قاعدة في هذه المسألة، تفضل. أحسن، كل ما أكل لحمه فلونه وغراضه طاهرين. والسؤال، اعطي ثلاثة أمثلة لما يؤكل لحمه من خلال الأمثلة نتعرف أن الغائط والبول طاهر من فضل غير طاهر. تفضل يا أخي إسلام. ها؟ البقر والغنم والإبل. أي نعم، البقر والغنم والإبل، هذا كله لحم. اذكر ثلاثة أمثلة مما لا يؤكل لحمه لنعرف أن الغائط الحصان ولا الحصن؟ تفضل. الحمار والبغل والايه والفرس ضد اللحم. على كل حال بل الحمار والبغل ضد اللحم، اما الفرس ضد اللحم فما ثبت ذلك في البخاري من حديث اسماك بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب بارك الله فيكم، احنا وصلنا في هذا الحديث. طيب ابدا مستعينا بالله عز وجل في ذنب اليوم. بارك الله فيك. دعاء الكلمة عن ابي هريره، ابو هريره او حيث تقفه قل عبد الرحمن بن صخر. طيب كم حديثا روى؟ قل كم؟ احسن تقول 5000 ابي هريره تقول عن ابي هريره. ابو هريره من اي البلاد؟ بسم الله انا اقول من اي البلاد؟ من يمن تعطيه. بسم الله لا قطع الله. هو من قبيلة الدولة، أن من أي بلاد؟ هو من اليمن، وقد أسلم على هذا الصحابي الجليل بسم الله الطفيل بن عمرو بن مسيد. بسم الله الطفيل بن عمرو بن مسيد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يحلل ثلاث مرات طولهن بالتراب. يبقى عندك الله الكلب لو أكل من حلة أو شرب من دم يقتل 7 مرات طولهن وحدهن بالتراب. طيب طب الكلب نفسه نجس أم طارق؟ إن كان الكلب نجس فهو ليس نجسا، وإن كان مبلولا ففيه نجاسة، ذكر ذلك بعض أهل العلم. أما لعاب الكلب فهو أصلا نجس، اما لعاب الكلب وقطعه ايه نجس. طيب الميته، الميته وهي ما مات حتى انفه من غير زكاه شرعيه. هناك فرق بين الزكاه والزكاه، الزيت زكاه والزكاه تقول الزكاه فيها الزكاه. يبقى الزكاه ركن من اركان الاسلام الخمسه، واتوا حقه يوما حصاد. نقول زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإسكان، زكاة الفطر إلى غير ذلك. أما الزكاة هي ذبح ما يجوز ذبحه مع فرق الحكومة والبريق والمتجر، وقولك بسم الله يا الله أكبر، وقولك بسم الله إيه؟ الله أكبر. طيب الميتة هي ما مات حتى أنفي من غير زكاة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب جلد الميتة. ليه هنا وقفة؟ أول حاجة المنخلقة، من يقول لي بعدها؟ فضل الذي مات بالخلق. الموقودة، فضل الموقودة، من يقول؟ فضل فضل التي ظلمت على رأسها، التي ظلمت على رأسها زمان. يبقى المنخلقة والموقودة. المتردية، خطر التي ظلمت من مكان عالي زمان. يبقى المنخلقة والموقودة والمتردية. والنصيحة، خطر يعني مثلا الكبشان او الضغار فنصح فقتل احدهما الاخر. طيب وما أكل السبع منا ما ذكرتم، ما معناها؟ تفضل. أيوة الذي أكل سبع المال فلا يؤكل، ولكن إن أدركته قبل أن تخرج روحه فذبحته يقتل بفضل الله تبارك وتعالى. كان يلزم أن لا نسمع من حضراتكم معنى المنخلقة والموقودة والمتربية والنصيحة وأكل السبع الذي بينه الله تعالى في سورة المائدة، ونحن نتكلم عن الميتة وهي ما مات حتى أنفي من غير زكاة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دمن الإهاب فقد طهر، والإهاب جلد الميت. طيب بارك الله فيك. كل ما يتم تطهره بالدماء، تطهره بالدماء. هذه قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، كل ميتة تطهر بالدماء. واضح ولا؟ قول ثاني قالوا كل ميتة تطهر بالدماء إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وما تعلم منهما أولاد أو من أحدهما أولا. قال هنا الجهاز جلد الميتة والثلاثة من ذلك ميتة السمك والجراد. يعني مثلا إذا أنت اصطدت سمكة ميتة يقول تأكلها ولا لا؟ يقول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل السنة ميتتان ولا لا؟ أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الزمان فالكبد والطعام وهذا ثابت عند الإمام أحمد الملاقي في إسناد الفقهاء شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. يبقى ما هما الميتتان اللتان أحلتا لنا الإيه؟ السمك والجراد. ما هما الزمان اللتان أحل لنا؟ الكبد والإيه؟ الكبد والطعام. أي نعم. طيب ميتة ما أنزل له المالي كالذباب والنمل وتحت الذباب والنمل والنعم ده ليس له دم ذات فيستثنى من نجاسة الميت يعني ليس الميت. طيب يعني ايه الكلام؟ يعني لو ان ذبابة ميتة اجت على رجل كل الجسم ولا تنجسه؟ لا تنجسه. لو ان نحلة ميتة اجت على ثوبه كل الجسم ولا تنجسه؟ لا تنجسه. طيب عظم الميتة طبعا انتوا عارفين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ابي هريره وقد كتب في البخاري حيث قال عليه الصلاه والسلام اذا وقع الغزاه في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليقرأه فان في احدى جناحيه داء او الاخر شفاء. الكلام ده كلام من قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى. ياتي رجل متعالج او متمسك مما امر وهو يقرا اصحاب الزواج وان كان بالصوره وهو الزواج ويقول ان حديث الذبابه ليس صحيح يبدو في البخاري. وقد تلقت الامه سندا وخلدا ما في البخاري ومسلم بالقبول وبينت الامه ان اصح شيء بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم فيخرج علينا متعالج او متبرجيخ فيقول ان هذا الحديث ليس صحيح هو البخاري فكلامه مربوط ولا وزن له البتة. اي نعم. يبقى الذبابه لو وقعت تحت الشاي او النمور تعمل ايه؟ تهلك لان الجناح فيه ايه؟ ده الجناح الثاني فيه ايه؟ ده. فقلت انت نفسك تتقصد من العمليه دي وعاوز تكبيه لكنك اذا سئلت هل حديث اذا وقع الذباب في اناء حبيبه هل يغمس كله ثم يطرحه بين احدى جناحيه ده ففي الاخر الشفاء؟ فقلت نعم هذا حديث صحيح انا اؤمن به ولكن نفس البشريه المقصره تتقدم من ان تشرب هذا الشيء لكن تقول لا تكذيب عليه. تقول ايه؟ لا تكذيب عليه. اي نعم. عظم الميتة وقبضها وغصبها وشعرها وجسمها كل ذلك قال عظم الميتة وقصرها وغصرها وقبرها وريشها كل ذلك طاهر وقوما على الاصل وهو الطهاره. لان الاصل في الامور ايه؟ الطهاره. واذا ادعيت نجاسه عين فلا بد ان تاتي بذلك كما ان الاصل في الامور الحلم ما لم يرد نصب بايه؟ بالتحريم. يبقى دي قاعده فقهيه الاصل في الامور الحلم ما لم يرد نصب بالتحريم. كذلك الاصل في امور الطهاره ما لم ياتي دليل على نجاسه هذه العين. طيب واحنا قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا بارك الله فيك ان الذي دل الدليل على نجاسته بول الادمي وغائطه والمذي والوذي ورمت ما لا يؤكل لحمه ودم الحوض والعار الكلب والميته واستثنى من الميته ميته السمك والجراد وما لا دم له تاري وعظم الميته وقبر وغب وصمر ونشوه. دي هذه الاشياء دل الدليل على نجاستها. طيب اذا احنا كنا بنتكلم في الدرس الماضي عن النجاسات كنا بنتكلم في الدرس الماضي عن ايه؟ عن النجاسات. واتمنى بهذا الدرس بقية النجاسات. فبالدرس الاول درس في الكتاب قلنا ان الطهارة ازالة النجس ورفع الحدث. قلنا ان النجس قد يأتي على الثوب وقد يأتي على البدن فاذا صب الماء عليه ازيل هذا هذه النجاسة ازيلت. وقلنا ان انواع المياه اربعة. اولا قلنا الماء المطهر وثانيا الماء المستعمل، وثالثا الماء الطهور الطارق الذي هو طارق لكنه ليس بمطهر، والماء الذي لا قدر نجاته. وبينا هذه الاشياء. طيب في نتم بهذا اليوم ماذا؟ كيف تطهر النجاسه؟ كيفيه تطهير النجاسه؟ كيفيه تطهير النجاسه؟ اعلم ان الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسه او متنجسه عرفنا ايضا كيفيه تطهيرها، فالواجب علينا اتباع قوله وامتثال امره فيما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم، كان ذلك هو تطهيره. وما ورد فيه الصبر او الرش او الحد او المسح على الارض او مجرد المسح في ارض طاهره كان ذلك هو تطهيره. واعلم ان الماء والارض لتطهير النجاسات بوصف الشارع له بقول خلق الله الماء طهورا، فلا يهدم الى غيره الا اذا ثبت ذلك عن الشارع والا ذلك، لانه عدول عن المعلوم كونه طهورا الى ما لا يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعيه. الكلام الذي قراته يعني في نجاسه جميع النجاسات تزال بالماء، جميع النجاسات تطهر بالماء، جميع النجاسات تطهر بالماء، لكن هل هناك نجاسه تطهر بالتراب؟ نعم. هل هناك نجاسه اذا جفت تطهر؟ نعم. لكن الاصل في تطهير النجاسات هو الماء. فالشرط بقى عايزين نتعلم من الشرط كيف علمنا يعني كيف نزيل هذه النجاسه، يعني الشرع علمنا كيف نزيل النجاسه، كيف نطهر هذه النجاسه. فقال تطهير جلد الميتة بالدباغ، تطهير جلد الميتة بالدباغ. عن ابن عباس، ابن عباس ابن لقب ابن عباس قلت حضر الأمة وترجمان القرآن، رضي عنه النبي ومن المكثرين في الرواية. أنت تعلمت إن ابن عباس واحد، ابن عبد الله اثنين، حضر الأمة وترجمان القرآن ثلاثة، هو من المكثرين في الرواية أربعة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجل مائها ذو بيضاء فقد طهر. والحديث ثابت عند التلامذة والترمذي وابن داود بإسناد صحيح. العلماء قالوا أن كل جلد ميتة يطهر بالدباغ، وبعضهم قال كل طهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وما قوله؟ طيب يعني أنت بس خروف أو نازة أو بقرة، أنا أجد هذا الجلد أقوم بدلاغته وأنا ممكن أصلى عليه، أجلس عليه، أنام عليه، فيطهر بالدماء. طيب يبقى جلد الميتة بأي شيء يطهر؟ يطهر بالدماء. طيب وقد بين تطهير الإناء إذا ولد فيه الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد بين هذا الحديث قبل ذلك. يبقى الكلب إذا ولد في الدم اللي هو الجندل عزكم الله، أو في الحلة أو في الطبق أو ما كان على سبيل ذلك، يغسل سبع مرات. أولاهن إحداهن وردت الرواية أولاهن بالتراب، وفي رواية ثانية إحداهن بالتراب. طيب تعرفوا قلنا إحنا مش في حاجة إن يجي عالم من أمريكا أو من أوروبا يبين لنا الكلام ده النهاردة، لكن العالم الكافر اللي هو في أمريكا أو أوروبا من الذين يصار إليه في البلاد يقول أن هناك ميكروبا في نعام الكلب لا تطهر الا اذا مسح هذا الاناء بالتراب. هم يقولون هذا الكلام الان، ولكن سيد الاطباء وامام الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام منذ اكثر من 14 قرن ومضى من الزمان. ما الذي علمه؟ انه الله تبارك وتعالى. ايضا ولذلك لما يتعرف بعض الكفار على هذه الاشياء يدخلون الاسلام، وبعضهم يبقى على كفر لان الله تعالى قال انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى ايه؟ القلوب التي في الصدور. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يتريد أن يتكلم إذا وجب في إناء أحد الرفض تمرة سنة كل هدى من أحدهن كيف؟ بالقراء تطهير الثوب إذا أصاب وزن الحل انت الوقت جالس مع مين؟ غير البشر مع الملائكة برفض كلام الله عليه الصلاة يبقى انت التفت إليه ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمره فيفعلون إليه ما يؤمرون أنت نسبت من الدين أعزك من الله الكلب عزيز ولا دليل أنا بسأل بسأل حوالها الكلب عزيز ولا دليل دليل لما نسب إلى أهل الكلب إلى أهل الكلب أعز أؤذل أعز لأنه نسب إلى أهل التقى وأهل الإيمان وأهل الصلاة كلبهم كم حرف خمس بخمس حسنه بخمسين أنا عمرك الأصلاح ما أعطوه بخمسين حسنه فذكر في القرآن لأنه كتب إلى أهل الكهف بخمسين حسنة فأنت الآن تشد إلى الملائكة وتشد إلى الدين بتواجدك في مجالس العلم الشرعية بفضل الله في حين أن كثير جدا من الناس يريد أن ينتسب إلى المقهى إلى البار إلى التلفزيون أنت تمنع نفسك من الفئات دي وتيجي كده تتخصص وتتلذذ وتنتصر بأهل الدين والطاعة والتوحيد والسنة لأن حتى لو واحد إجا كده جاي يتمرن على الله أو جاي يمرن واحد فعينه يمرن فأرتاح فبعدين ربنا يقول لي أشهدكم أني قد غفرت له لا يا رب ده فلان ابن فلان لم يأتي نفس الليل ده جاي ينادى على واحد يقول له هم القوم لا يشقرون ذهن جلسوا أنا أشربته من أجل النبي واحد وياه يبقى انت لو انت بتسمع نفس العلم وانت بذلك هذا شيء طيب لكن الامر منه ان تمنع نفسك من ذلك وتاتي الى مجلس العلم كل خطوه ترفع درجه درجه وربنا يعطيك بها حجر ويزيد عنك سيئه وتتصرف مع الجلوس مع الملائكه وربنا يذكرك باسمك انت في الملا الاعلى ويكرمك الله بسبب من جالسته من الصالحين ولا بد ان يكون بيننا ولا واحد صالح ولا واحد صالح فالله يكرمنا من اجل هذا الرجل الصالح ايوه ولا لا؟ انا طيب يا اخوان هنا بارك الله فيكم تطهير الثوب اذا اصابه دم الحيض عن اسماء من دم البصر اسماء من دم البصر ما لك ابوها؟ زالت النطاقين زالت ايه؟ النطاقين طيب اسماء من دم البصر هل هي صحابيه ام تابعيه؟ كلكم صحابيه أبوها أبو بكر صحابي بل خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبجدها أبو صحابة صحابي صحابة حتى الله يقول أختها عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية أم المؤمنين طيب ابن ابن مين؟ ابنها اللي هو عبد الله بن زبير صحابة ولا لا؟ هو ايه العظمة دي؟ امرأة صحابية أبوها صحابة جدها صحابة إخوتها صحابة ابنها صحابة إنها بركة إنها بركة عظيمة زوجها الزبير بن العوام صحابة ابن عمة النبي إنها بركة عظيمة أما أمها فكانت مشركة كما هو معلوم لديه طيب تطهير الثوب إذا أصاب ضرر الحيض عن أسباب أن أبي بكر رضي الله عنه قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبا من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقالت أحطه ثم تفرشه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه يبقى دم الحيض إذا أصيب ثوب المرأة مطلوب من المرأة ثلاثة أشياء رقم واحد إيه؟ تحط اثنين إيه؟ تقول ثلاثة إيه؟ تنضح يبقى تحطه ثم تفرشه ثم تنضحه طيب بارك الله فيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان خوله بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد مرأة ملهاش الايه؟ ثوب واحد اي واحد في اللي قاعدين في واحد في اللي قاعدين كلهم مراته عندها ثوب واحد كلنا يا اخوانا عندنا 15 ثوب 10 20 يعني الفقير فينا في الفقير فينا زوجته عندها ثلاثه اثواب صحيح ولا لا؟ دي أفكارنا بل في نساء مخ وقدار يعني عندنا مثلا 50 جلابية 60 جلابية أيوة مصر 60 جلابية دي أنا هفتح إيه؟ بوتاج ولا هفتح محل غاز جامع 60 70 حاجات لا قوة إلا بالله العلي العظيم دي بقى ما عندها إلا ثوب واحد قال ليس لي الا ثوب واحد وانا احيط فيه. قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره. يعني هي غسلت في منطقة الجلدية فيها بقعة دم الحيض غسلتها، وبعد غسيلها ما زالت حفرة في الثوب. يبقى طهرت أم لم تطهر؟ طهرت بالرغم أن ما زال أثر الحيض فيه، لكن الماء وضع عليها وحكت بين اليدين فهي طهرت، فهي طهرت. طيب قال يعرفوها إلا بيأخذ أثره. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، كما روى ذلك أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. طيب في الإمرأة يدخل الباب، وده القصد في لباس المرأة المطهرة، واحدة لابسة بنطلون والثانية لابسة جيبة، ده كله في كلام ثاني، جيبة راجل جيبة ضيقة ده كلام ثاني. الله تلبس ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فكان هو غفور رحيم. يبقى المراه ترتدي جلباب، الجلباب ده المراه واصل للارض، فالارض في بعض مواطنها في نجاسه، في ولا مفيش؟ في. فاذا اصيب الثوب الجلباب بالنجاسة هيأتي على الصراط، الصراط يجلب النجاسة يطهرها. اسمع بقى عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أم ولد لإبراهيم بن عوف، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد إيه؟ العشرة المبشرين بالجنة، أحد عشرة في الجنة، ليه ابن اسمه إبراهيم؟ إبراهيم ده عنده أبا، إبراهيم ده عنده إيه؟ أبا، جابت ولد. فلا يكون عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يبقى الثاني عبد الرحمن بن عوف واحد أحد العشرة المبشرين بالجنة، اثنين له ولد اسمه إبراهيم، ثلاثة إبراهيم ابنه عنده أبا، أربعة يجوز للإنسان أن يجامع الأبا، فإذا أتى بولد منها فهو سيد لأمها، فهو سيد لأمه، ولكن هو يقول للسيدة هي أبي. سيدة يقول السيدة ايه؟ وضرب النساء. طيب عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة تسالك ايه يا استاذ؟ ام سلمة ايه؟ ام من يفتح علي باسم امنا ام سلمة. تفضل هند. انا بسم الله، انا بسم الله يا صاحب الجواب ايضا حتى هند اسمها هند ام سلمة. طب صاحبتي ماذا يا صاحبة؟ صاحبة الهجرتين بسم الله، صاحبة الهجرتين الى ايه؟ الى الحبشة والمدينة، الى الحبشة والمدينة. طب الحبشة اسمها ايه دلوقتي؟ اثيوبيا. اسمها ايه؟ اثيوبيا. اي نعم. طيب بارك الله. طب المدينة كان اسمها ايه قبل كده؟ يثرب. المدينة كانت اسمها ايه؟ يثرب اليمين. المدينة جميلة. المدينة اسمها ايه؟ يثرب. اي نعم. طيب بارك الله فيك. هنا بقول لنا سيدي عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اني امرأة اطيل ذيلي، اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقالت ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، كما ورد عند اهل السنن اي نعم باسناد صحيح الا النسائي. والواحد امراه لابسه جلباب، الجلباب دي على نجاسه وليكن راس الكلب تتنجس ولا تتنجس؟ تتنجس. اللي هيطهره ايه؟ الفراق. جميل قوي. طيب تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع، انت عندك طفل والطفل ده بيرضع ولا بياكلش؟ الطفل بيرضع ايه؟ قال يقول عن ابي السلف قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه ويغسل من بول الغلام، كما ثبت ذلك عند النسائي في السنه الصحيحه. اي نعم. يبقى الطفل الولد اللي هو بيرضع ولا بياكلش لو بال على ثوبك ايش تسوي؟ يغسل. لكن البنت اذا كانت بتاكل ولا ما بتاكلش بتنظر على اي ترتيب ايه؟ يغسل. على اي ترتيب ايه؟ يفطر. يبقى الولد الذكر اذا كان يرضع ولا ياكل وبال على كونه ماذا تفعل؟ يرضع. والجاريه على اي ترتيب ماذا تفعل؟ يفطر. كلام جميل. تطهير الثوب من المادي، المادي نجس ولا طاهر؟ نجس. بينزل من الرجال والمراه، من المراه والرجل. طيب عن سهل بن حنين قال: كنت القى من النبي شده وعلاقه، فكنت اكثر منه الاختفال. وكنت اكثر منه الاختفال دلاله على ايه؟ دلاله على انه ما كان يعرف انه لا يجب فيه اختفال، ما يجب ولا يستحب، لا يجب فيه اختفال ولا يستحب اختفال. طب ما يجب فيه ايه؟ رفض الذكر والانثيين. ويجب فيها عند المراه رفض قبولها. طيب بارك الله فيك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. يعني الذي اصاب السروال او القلوب او الصوف او الهاء او القمير يجيب المكان كده هو بارك الله فيه وتصب عليه الميه قال يعني وهكذا انتهى الامر. فاذا رصدت الماء على المكان الذي اصيب الماء الذي اصاب النبي فقد اثر بحمد الله، فقد اثر. لكن السؤال هنا دلوقتي، انت جمعت زوجتك ينفع تصلي في الثوب اللي انت جمعت فيه زوجتك ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا لا؟ ينفع. طب انت عرفت فيه ينفع؟ طلع عليك ممنوع الصلاه، ممنوع هذا طلع عليك على الصلاه. وانت عرفت في الثوب ينفع تصلي فيه ولا لا؟ يبقى الثوب الذي جامعت فيه زوجتك يجوز لك ان تصلي فيه. ولو عرفت فيه فإن المني الذي ينزل منك أو من زوجتك طاهر على الراجح تقول أن إيه؟ قال الله تعالى: فليرجو الإنسان مما خلق، خلق منه مما إن دافق يرجو بين الصلب والترائب. طيب بارك الله فيك. تطهير أسفل النعم. أنت لابس أعزك الله الجزمة أو الشبشب وأنت ماشي في ولد قضى حاجته غارت، تعرف بعض الزقاق والشوارع عندنا في الفلاحين ممكن عيل عنده 4 سنين يعني يقعد كده ياخد حاجته ويقوم قايل يتوقع على الله. بعد كده انت ناس في شغل بلد فدست على الغارت ده، ده نجس ولا طارق؟ طب راحت الجاموس نجس ولا طارق؟ وبتعملوا شركة كده تخبط بيه زي ما ناس صحيح ولا لا؟ وتقعد تخبط فيه بطوابعك وما تدركش. طب انت لو انت ملك من ملوك الارض ولا رئيس ولا وزير ونزل منك غار نجس ولا طاهر؟ انظر غرس الجاموس طاهر وغرس الداعي او داعي الملك او غيره ولا غير نجس. والنفس البشريه تتقدم ان تنظر اليه. ها؟ طيب بارك الله فيك. عشان تبقى واحد ماسك كده منفوخ، ايه يا ابني؟ منفوخ ليه؟ يقول لك تعمل له مثلا 50 مليون. تتضايق على عينك، ده انت زي الترس خرف بطنك. ترس خرف، خزان، متكبر على ايه؟ رئيس مجلس اداره وزير، ها؟ ملك رئيس، شايف ترس خرف بطنك. طلع يا زلمه لك ان تتكبر، ومن فضل ربنا ان يكلم الريحه عليك، لو الريحه طالعه لن تطيقني ولا نطيقك. ولا كنت تنفع تتجوز اصلا، كنت تجلس في المراه الراجل ما ريحتها طالعه ولا طالعه حتى يتم حد. لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته علينا امسكنا عنا ذلك. تطهير اسفل النعم. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاه والسلام قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه. اذا جاء احدكم المسجد فليقلب ايه؟ نعليه. ولينظر فيهما فان راى خبثا فليمسه من الارض ثم ليصلي فيهما كما ورد ذلك عند ابي داود وغيره. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى انت حضرتك ماشي في الشارع الجزمه الله يعزك اذا فيها غلط انت هتعمل ايه؟ تحكها في الارض في التراب 3 مرات بكده يكون طهرا بفضل الله تبارك وتعالى. وزين الغلط وحككت في الارض 3 مرات وزين الغلط. طيب في سؤال، ينفع نصلي في وانت لابس الجزمة؟ ايوه. طبعا لو في نفسها بتلاحظ خلاص ايه هو يهودي هو نصراني هو تكفير وهجرة. لا يا عم ده هدم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسجد دلوقتي مفروش مكيف او سجاد ينفع تدخل يعني تخلص على السجاد المكيف. لكن لو انت هتصلي في الغير ممكن. لو انت هتصلي وانت رايح مثلا واحد زحام جاي من القاهرة دلوقتي ممكن اقوم اصلي في الطريق ممكن انزل اصلي على جنب وانا لابس الجزمه عارفك الله في التعبير ممكن ولا ممكن ممكن. يبقى يجوز ان تصلي وانت مرتدي الحذاء بعذر وبغير عذر فان الصلاه في النعلين سنه من سنن رسول الله كما بين ذلك بالسنن في سنن ابي داود. فالتطهير الاصل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي أعراض عن رجل تجر ينتقل من مكان إلى مكان. قام أعراض فبان في المسجد بان في المسجد فتناوله الناس. تناوله الناس يعني أنا في مستعيه أرض أرض. أنت بتعمل إيه؟ إيه بتهدمه ده؟ في دارة المسجد ومسجد مين؟ مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة أنت وصلاة بألف الصلاة. طيب هل ممكن تشد الحال لمسجد النبي؟ طب للمسجد الحرام؟ طب للمسجد الأقصى؟ طب ممكن تشد الرحال للوصفه بحر في الحديث؟ طب للحسين في القاهره؟ والله لا موجود في القاهره ولا راسه ولا صدره. ايوه في كربلاء ممكن تشد الرحال الثاني بلد؟ ايوه. طب ممكن تذبح للسيده؟ طب الذبح له وشد الرحال له والنذر له شرك ام توحيد؟ شرك والعياذ بالله. طب ينفع تقول مولد لفتنة النبي؟ طب مولد لاي واحد من الاولياء؟ لا يجوز هذا البت. طيب صلى الله عليه وسلم. فهنا لما الرجل بان في المسجد الصحابة أموا فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وغلقه على بابه سجلا يعني دم مليان أيضا. دعوه ده يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في نفس الوقت يبين لنا ان الارض لو اصيبت بنزالة كيف نطهرها؟ اذا اردنا طبعة التطهير نصب عليها ماء واذا لم نكن على عجلة من التطهير ممكن الشمس والهواء يضربوا فيها يجففوها يبقى بهذه الكيفية طهرة بفضل الله تعالى. لكن لو احنا عندنا طبعة التطهير نصب عليها ايه؟ ماء. فهنا بارك الله فيك قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاري ومسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه؟ معسرين. اذا السؤال دلوقتي ايه نجاسة على الارضية؟ ان كانت النجاسة لها زور يبقى الواجب الاول زور ايه؟ نزيل الزور ثم نصب الماء على ايه؟ على هذا المكان. لكن لو ما كانش النجاسة الا الزور ولسنا على عجلة من تطهير هذه الأرض يبقى ايه؟ الشمس والهواء يطهر هذه الأرض. طيب إذا قبل أن تؤدي الغشاء أقول بصورة عجيبة احنا اتكلمنا عن بقية النجاسات وبعد ما قلت بارك الله فيك قلت ليه؟ قلت النجاسات بول الآدمي وعاطفه والمادي والوادي وهو ما لا يؤكل لحمه ودم الحيض ويعاد الكلب والميتة ويستثنى من الميتة بيت السمك والجراد وما لا دم له النائب وعظم الميتة وقبضة وغضة وشعرة ويشوى. طب عرفنا النجاسات كيف تطهر هذه النجاسات؟ جلد الميتة يطهر بايه؟ بالدباب. الكلب اللي نولنا في الإله الحديث مثله كم مرة؟ سبع. قول يا عم نقول بايه؟ خطوات. ثوب المرأة اللي أصيب بدم الحيض بدنا ثلاث حاجات رقم واحد يحط رقم اثنين يحط رقم ثلاثة يحط. طيب بارك الله فيك بعد ذلك إذا زين المرأة أصيب بنجاسة كيف نطهره؟ نطهره ما بعد من التراب. طيب لو ابنك الذي يرضع بال عليك وهو لم يأكل بعد يرش. طب الجارية دي البنت يغسل. طب المادي لو أصاب البدن أو لو أصاب الثوب نعمل إيه؟ نرصه بالماء رشة. نرصه إيه؟ بالماء رشة. طيب أسفل النعل والجلمة والشجر أعزكم الله في التعبير لو إجا عليه نجاسة كان زي الأرض نحطه ثلاث مرات. طيب الأرض اللي وجع عليها نجاسة ليست ذات زور كيف تطهر إن كنا نريد العجلة بالله وإن كنا لا نريد العجلة بالشمس والهواء؟ هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم فيه في هذا اليوم الأغر الطيب المبارك. وإن شاء الله تعالى حينما نتشرف بلقاء أحدكم ولقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم هنبدأ بسنن الفطرة إن شاء الله، هنبدأ بسنن الفطرة إن شاء الله. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى أذان المشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات في خطبة الحاجة ولم يستعد من عدة سور آية كالنساء وآل عمران والأحزاب، ولو كانت الاستعادة مشروعة حينئذ لاستعاد. ثانيا، إذا أردت أن تقرأ القرآن استعد، وهذه فائدة عزيزة أرجو أن تتنبه إليه، لأن بعض الإخوان من الخطباء إذا كان متلبسا بالخطبة أو المحاضرة كلما أراد أن يقرأ آية استعاد والصلاة أن يقرأها رأسا. هذه الفريدة الأولى. الفريدة الثانية، لا يوجد شيء اسمه الديانة الفلانية، لكن الدين واحد فقط هو دين الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى الدين واحد بس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياه واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل أتوا بشيء واحد ألا هو عبادة الله واجتناب الطاغوت. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، من أشد الناس عداء من اليهود والنصارى. وكل من مات على غير الإسلام فهو مخلد في النار، ومن شك في ذلك فقد كفر والعياذ بالله. والله أعلم. يقول السائل: هل من مرضتي أن تنزل حملة وغرفة 40 يوم بسبب ظروف صحية صعبة أم لا؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزل حملها إلا إذا ذهبت إلى طبيبات مسلمات مستقيمات، مش جبت يعني طبيبة طبيبة كده لابسة بنطلون ستريتش وبلوزة ماضي وتقول لي أنزل حملك يبقى تنزله، لا، ولا جبت لبساني جيبة ميدي وتقاوم شرب كده تقاوم صباع، تقول لا، لابد أن تكون طبيبة ملتزمة مستقيمة، تقول وتسوي تقرير أن حالتها الصحية لا تسمح باستبقاء الحمل، فإذا قررت مجموعة من الأطباء ذلك لأن استبقاء الحمل سيهلك الأم هلاكا محققا فحينئذ ينظر في الأمر. الله أعلم. يقول السائل: أشهد الله أني أشرك بالله. أحبك الذي أحببتني. أسأل الله أن يعطيك الصحة وكمال العافية في الدنيا. آمين. أنا وأنت أستمعي. يقول السائل: هل يجوز بيع عرق الحلوى والحلويات فيما يسمى النوم النبوي؟ فالجواب لا. وإن أكل الحلوى ذاكر، أما أن نخص ما يسمونه بأيام المولد الحلوى فهذه إعانة لأهل البدع على بدعهم. واحد يقول لك إيه؟ ده الشيخ بيقول إن أكل الحلوى بدعة. افهم الكلام، لا تحملني ما لم أقل. أنا أقول أكل الحلوى جائز، ولكن تخصيص هذه الأيام بأكل الحلوى بحجية ما يسمى بالنوم النبوي لا ثم لا، حتى لا نعين أهل البدع على بدعتهم. والله المستعان. نعم. يقول السائل: ما هي آداب المنسك؟ آداب المنسك كثيرة، منها واحد أن تدخل بالرجل القدم اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك. اثنين: أول ما تدخل وأنت متوضي تصلي ركعتين تحية المسجد. ثلاثة: لما تيجي تصلي تحية المسجد تاخد سترة، سترة يعني عمود أو جدار أو محمل مصحف. أربعة: تجلس إذا كنت بين الأذان والإقامة تصلي السنة الراتبة القبلية. خمسة: تجلس بين الأذان والإقامة في الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يوض ما لم يكن فيه إذن أو صلاة أحد. ستة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، عليك أن تقوم وتصلي. سبعة: إذا صليت وراء الإمام تكون خلفه في الصف الأول وتدبر في القراءة. ثمانية: إذا انتهيت من الصلاة فعليك بأكثر الصلاة المشروعة. تسعة: بتصوم الرسول بعدين. عشرة: إذا أردت أن تنصرف فانصرف ولا ترفع صوتك في المسجد إن هذا آداب المسجد. هذا بعض آداب المسجد. الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقبل وتحتنق قائلا عند السلام؟ أن إيش؟ تقبل وتحتنق قائلا عند السلام. يجوز للمرأة أن تصافح قائلا أن تقبله على رأسه أو في جبينه. أي نعم. يقول السائل: هل يجوز استحاب الأطفال الصغار بنفسي أثناء الصلاة مع أنهم يبكون ويجرون من الصفوف ويدخلون في صفين أفيدونا؟ كل طفل دون السادسة لا يصطحب إلى المسجد إلا في حالة، إذا قلت له اسكت يسكت، اخرج يعرف، حينئذ لا بأس باصطحابه، حتى لأنه قدم هو اسكت اسكت، تقعد تقعد، فلا حرج، يأتي ليشاهد المسلمين كيف يصلون، يرفعون ويسجدون، يتعلم ما من شاء الله ما ينبغي أن يتعلمه، نعم. يقول السائل: إذا صحبتنا رجل مع امرأة في نفس القبر، الأصل أن يدفن كل مسلم في قبر على حدة واحد، فإن تعذر فيدفن الرجال في قبر والنساء في قبر، فإن تعذر فيجعل بين النساء والرجال ساكا رملي أو تراب. الله أعلم. يقول: مرأة تدعو دائما على أولادها بالشلل، ماذا نقول لها؟ نقول: أطع الله ذلك ولها، وهذا أمر منهي عنه، ويخشى أن يكون ساعة إجابة فيتقبل الله وتبكي بعد ذلك بدل الدموع دم. اللهم اهدنا فيك. رسول الله: لا تدعوا على أولادكم فتوافق ساعة الإجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قل السائل: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تبقى مع زوجها الذي يترك الصلاة ثم يرد إليها ثم يترك الصلاة ولا تدع ولا تترك الصلاة منه، وما هي حقوقها المالية؟ يعني ماذا تفعل؟ كل امرأة تحرص على الصلاة وتلتزم بالحجاب الشرعي زوجها لا يصلي واحد تبلغ له على ضغط الغيب وهي ساجدة في الثلث الأخير من الليل. اثنين تتلطف معه كمال التلطف. ثلاثة تتجمل وتتزين له تمام التزين وتعطيه حقه في الفراش كاملا. أربعة تحسن له القول ولا تعاتبه في شيء. خمسة تكرم أهله إكراما مبالغا فيه. ستة تقوم على نظافة بيتها وغسل ملابسه وكيها ومكانها على شكل ذلك. أنا أقول إذا تحققت المرأة هذه الصفات العطرة هو يستحي على دمه أما تقول له يا أبو فلان تعالى صل فيها الظهر أو تعالى صل فيها العصر أو ما شكل ذلك. وإذا ما استحاش على دمه وتغير وأصر على ترك الصلاة فلا يجوز شرعا أن تعيش معه البتة. إن شاء الله يكون بيأكلها يعني كباب وبيأكلها ما لذ وبيأكلها حمشان وبوري وكباب ومش عارف ايه ما لا يجوز ان تعيش معه. لو لبستها حرير لا يجوز. لو لبستها الطرف لا يجوز ان تعيش معه ما دام تارك له الصلاة. والله أعلم. يقول الثاني حكم صلاة السمك والتقارب الأفضل أن يكون بالشبك والغزل والسنارة لكن لو فعل لا أعلم إثما بذلك لكن الأولى أن يكون بالغزل والشبك. يعني ما هو الجراب؟ الجراب هذا شيء أحله الله لأكلنا وهو يطير وهو يطير وقد سلط علينا في وقت الأوقات الماضية الجراب وآباؤنا من الفلاحين رأوه. أين أين فضل وهذا الحال يحكم اللحم. أي نعم ورد ذلك في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر. ولعل بعضكم يظن أن هذا بعذر في الحروف. لا في الحروف وفي غير الحروف يؤكل. واحد يقول ولكن نفسي تتشمئز منه أنا لا أفرض عليك أكله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته الضبط ضبط يعني حاجة زي الأرنب فتأذنب بري فأدى أن يأكله. قالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن نفسي تعالى. فسيدنا خالد بن الوليد سمى الله ومتحه بتوفيق الله. شايف الله المسؤول. أنا وأنه جاي خلق ما ما أقول الثالث ما حكم تخفيف اللحية وتقويها؟ الأصل إعفاء اللحية إعفاء تاما وأما صبغها فهو من السنة. أي نعم فيكون بغير الثواب. نعم. هل يجوز تسمية الكتف باسم الأكله المتوفى؟ نعم نعم نعم. واحد أنجب ولد وهذا الولد اسمه أحمد ما فهو قد ولد آخر فسموه على اسم أخيه أو لا بأس إن شاء الله. نعم. من هم الشيعة؟ هو الفرق بين الشيعة التي سيدنا علي الشيعة اليوم؟ الشيعة باتفاق فيهم الكافر وفيهم المسلم صاحب المعاصي والمخالفات الشرعية. والشيعة في إيران جلهم وكذلك في لبنان جلهم على الكفر الأكبر والعياذ بالله. وسبب تكفيرهم أنهم يكفرون أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. إزاي يقولون عائشة ذنب والله تعالى بطل عائشة من فوق سبع سماوات هذا تكذيب لله وبالتالي يكون كفر. هذا واحد. وكذلك بعضهم يقول ان القران اللي بين ايديكم ناقص والمصحف الفاطمي الذي بين ايدينا ثلاثه اضعاف مصحفكم هو المصحف الكامل وهذا كفر اكبر. وبعضهم يقول بعقيده ما التقيه والمهديه والرزعه وغير ذلك من هذه العقائد والتقيه الباطل. هذا يحتاج الى بسط في الكلام. المهم هذه عقائد باطله ونحن نكفر بهم ونبيه لله عز وجل بالضلالين الله العافية وأن يهدينا وإياهم إلى طريق الحق. نعم. يقول الثاني التلفزيون نوع من أنواع الإدمان كيف التخلص وأرجو أن يكون الدواء فعال ومطلقا كفايات الإدمان يجلسنا دائما في المنزل أمام التلفاز. التلفاز سلاح ذو حدين قد يستخدم في الخير وقد يستخدم في الشر. فإذا فتح مثلا على قناة الحكمة وقناة الناس وقناة النجم فما هو المانع في ذلك شيء. اما اذا كنت عبر ذلك على الافلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والامنيات فهذا يحرم ولا يجوز. والله تعالى قد بنى الانسان على نفسه بصيره فان كنت ترى انك تستطيع ان تتحكم في ذلكم فالحمد لله، واذا كنت لا ترى القدره بالقوام في بيتك فلا تاتي به والله اعلم. نعم. تقول الثانيه احس دائما ان افعالي كلها لله. هذا دلاله الاخلاص عندك، لان من لم يظن انه منافق فهو منافق، من لم يظن انه منافق فهو منافق. وعمر بن الخطاب احد العشره المبشرين بالجنه الذي انزل القران موافقا لما قال في اربعه مواطن، قال لحذيفه بن اليمان انشدك الله يا حذيفه هل عبدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولن ازكي احدا بعدك. فاذا كان هذا عمر بن الخطاب الذي بشر بالجنه وهو على قيد الحياه، فكيف بي انا وبك انت؟ فرق الله من لم يظن انه منافق فهو منافق، كما قال ذلك احد السلف والله اعلم في هذا. يقول رجلا انصح صديقك دائما بارتداء النقاب ولكنها لا تقبل مني النصيحه لدرجه اني نمت النصيحه. لا تلمي ولا تتأني، درج درج ياتي الفرج، واول الغيث قطره حتى الكفار يستب ويستب خطوه خطوه. فلا تيأس ولا تقبل ولا تيأس ولا تقنطي ولا تملي. فكم ولا نوح شيخ الانبياء في الدعوه؟ انت الا 50. كم واحد اسلم معاك؟ اسمع 63 واحده. 63 واحد في ايه؟ في 950 سنه. انت دعيت فضلت كم مره؟ بتاع بس يعني يمكن 150 مره. ما فعلت شيئا. لسه الطريق قدامك طويل. فلا تملي ولا تتكلم. الله المستعان. وانت لك الاجوبه بالاتحاد. هدايه الدلاله والارشاد من يمتلكها؟ الصحابة والتابعين والعلماء والدعاء من مثيلاتك. أما هداية الإرشاد والتوفيق والعمل لا يمتلكها إلا الله، مش حد يمتلكها، أنا بقينا ناس. ولذلك أبو طالب عم النبي، ما كافر ولا مسلم؟ مكة. طيب أبو لهب عم النبي كافر ولا مسلم؟ طيب خلاص، الهداية العمل والتوفيق دي بيد ربنا، أما الإرشاد أنا بيد العلماء والدعاء. نعم. تقول ايضا انا لم اكلم الفضل وانا عندي 19 سنه لا يجب علي ان اكلم، ان فقد نعلم انه على قلب وليس عليك كفاره في شيء. واذكر الله لي ولك وللتابعين والتابعات الثلاث على الحق، ونشكرك على حسن اهتمامك بدينك ونفسك، ونسال الله لك الزياده وعدم الفتنه. نعم. كل شيء من جميع الاغاني حرام. هل ايه؟ الاغاني الاغاني هل جميع الاغاني حرام؟ لو واحد بينشد انشوده تحرض على الفضيله وترهب من الرذيله ولا يقحمها اي اله موسيقيه اطلاقا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب جدا، ما في شيء. اما اذا كان يقحمها اله موسيقيه فلا يجوز، لان الله تعالى قال في سوره لقمان ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال العالمان الجليلان من الصحابه ابن مسعود وابن عباس والله الذي لا اله غيره انه الغناء، اللي هو ايه؟ له الحديث هو الغناء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري معلقا وقد جزم بصحته من حديث ابي مالك الاشعري: ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعابد. والله تعالى اعلم بهذا. نعم. كل اسلام قويه للشمس بحكم العمل شرط الشيخ كفايه، مع ان فضيلتكم بيت العيش والبطاله وان الشيخ يريد الزواج الى عتاب. يا اخي بارك الله فيك، ارض الله يودعك، والبلد 26 محافظه ولا 27 محافظه، يعني حبك ما فيش الا في المكان ده. اقرا إيه الله يمنك عن الشر يا باشا، اقرا إيه الله يمنك عن الشر. اي نعم. فنسال الله العافيه والسلامه. اي تفضل. قل السائل سماحه الشيخ جزاك الله عنك من قلب، لا حكم وضع الناس اللي نقطة الخطاب عليه، أما الفوارق فأتركها. يا أخي بارك الله فيك، لو معاك مال شغله، ما أنتش قادر تشغله، ضعه في يد أمينك شغله، ما اتفقش بحد، ضعه في بنك فيصل الإسلامي في المنصورة على هيئة أمانة، تحطهم من ألف تاخذهم من ألف، هتقول أنا كلهم الصدقات، أقول ماذا أفعل لك؟ ذكرت لك عدة حلول فما أخذت، فيكون هذا هو الجواب والله أعلم. نعم. يقول الإسلام دائما رأى على وقته هو صائم عند وهذا من راى امراته فصيامه صحيح ولا شيء عليه. واحد يقول اما كان سؤاله هايف، لا هو هايف في دماغه مش هايف عنده، هو عنده سؤال بده يستفسر، انت تعرف هو لا يعلم. نعم. يوجد عندنا الإمام مسجد ويخلق استمرار الفتنة مع أن بعض الأخوة بينوا له أن الخروج الكافر لازما هكذا بدعة. يا أخي لهذا الرجل درس في الأزهر الشريف ودرس المذهب الشافعي، وفي المذهب الشافعي الخروج في صلاة الفجر، ولكن الدليل على ذلك في مراه الترمذي بإسناد ضعيف، وهذا الأخ الإمام حفظه الله لم يصله أن إسناد الحديث عند الترمذي بهذا الحد ضعيف، فتلطف معه. وإن كان الرجل على التوحيد وعلى السنة وما يوجد فيه إلا هذا اللفظ، فعليك أن تتلطف معه وتتحمله في ذلك، وهو مع حسن تعاملك معه إن شاء الله يتغير. أنا لما أروح أعمل عليه شيخ أقول له اسمع القنوت بصلاة الفجر بدعة، أنا في الوقت هذا كنت تجارة ولا الخوف حقوق ولا الخوف أداب ولا خدمة في ولا كلام من الكلام ده، وأنا أقول له ماني معه خط دين ولا شرع القانون ولا خط إسلامية، أقول له اسمع الكلام ده بدعة، فعملت عليه شيخ وعملت عليه أستاذ، هو يكون إمام بلد كيف يتقبل مني وأنا عامل عليه شيخ وأستاذ؟ يعني هذا صعب، فينبغي أن أكون متتلمذا بين يدي ومتأدبا ومتوقف، أقول له يا مولانا الشيخ أنا كنت قرأت كذا ففضلتك تقول لي في الموضوع ده، فيقول كذا افرض يقول كلام غلط اصبر عليه وقدم له سواك طقية إزالة عطر ويقعد الفم تفتحل إيه؟ تفتحل إيه؟ ومرة مرة تهديه وتكرمه هيسمع منك والله، لكن أنت عاوز تروح له وتفاهمه إن أنت شيخ المشايخ وإن أنت أستاذ وإن أنت سني وهو بني، كيف يقبل منك ذلك؟ لم يقبل منك. أما إذا أكرمتك ومشيتك وأستاذتك واحترمتك وقدرتك فأنا على ثقة أنه سيقبل منك مع مرور الأيام إن شاء الله. نعم. أيوة. ارفع يديك إذا رفع الإمام يديه في صلاة الفجر وقلت نفع يديه، يبقى هذا القنوط في صلاة الفجر وارد؟ الجواب لا ثم لا ثم لا، إلا إذا كان هناك نوازل عند المسلمين فالقنوط سيكون في كل الفراغ. هل هناك أحد من الأئمة قال بهذا؟ نعم فتنة إمام الشافعي. هل له دليل؟ نعم ورد دليل في الترمذي. ما صح من دليل ضعيف. هل علم الإمام الكحل الجبل الشافعي أنه ضعيف؟ الجواب لا، ولو علم ضعفه ما قال به، لأنه قال رحمه الله إن صح الحديث فهو مذهبي، فإن رفع الإمام يديه بالقنوط فارفع يديك وأمن خلفه. الله أعلم. محبك الذي احببتني فيه. السبب الذي وقع فيه الناس ماذا افعل به؟ هل يجوز ان تدفه مره اخرى؟ نعم نعم، رش المذي بالماء، رش المكان الذي اصيب بالمذي في هذا الثوب وصل فيه ولا حرج عليك. الله. تقول انا محكومه بشاب، يعني تقول انه متدين مع قدر دليل من الخلق لكنه يدافن، ماذا افعل؟ والله اذا كان موحد وبيصلي وأخلاقه طيبة لا شك أن السجاير حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ربنا قال ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن إن شاء الله أنت هتجتهد عليه وهيترك السجاير إن شاء الله تعالى. أيوه. يقول الثاني ما هو حكم تارك الصلاة وكيف يتوب إلى الله؟ تارك الصلاة على خطر عظيم، وأسأل الله أن يتوب عليه وأن يتوب عليه، لأن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والله تعالى اسمع قال في جنات يتساءلون عن ايه؟ عن المجرمين ما سلككم سر؟ درك من بركات جهنم، قالوا لم نكن لاهل المصلين، فتم الله ذلك الصلاه مجرم، سمى الله تارك الصلاه ايه؟ مجرم، يبقى مش المجرم اللي بيسرق بس او اللي بيقتل، لا تارك الصلاه مجرم، ولو قال لا اله الا الله انا اللي مسميه؟ لا، ربنا اللي سماه بصوت المدثر، ربنا اللي سماه بصوت المدثر، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكت في سقر قال لم نكن له صديق. والامام ابو حنيفه رحمه الله يقول ان تارك الصلاه يستتاب فان تاب كان بها ونعمه والا لم يكن سجنا اي يسجنه ولي امر المسلمين. والامامان مالك والشافعي يقول ان تارك الصلاه يقولان ان تارك الصلاه يستتاب فان تاب كان بها ونعمه والا لم يكن قتل حد يقتل من ولي امر المسلمين. هذا قول الامام مالك والشافعي. والامام احمد محمد بيقول تارك الصلاه كافر وان اقر بفرضيتها ويقتل كفرا. والامام ابن القيم رحمه الله قال ان من شغله ملكه ملكه عن الصلاه حشر بها فرعون، فمن شغلته وزارته عن الصلاه حشر بها هامان، فمن شغلته تجارته عن الصلاه حشر بها ابي بن خلف، ومن شغله يعني مال عن الصلاه حشر مع قارون. والله اعلم. نعم. السبب هل يجوز للمراه غير المنتقده وضع الكحل عند خروج المنزل؟ لا طبعا، لان المراه لو كانت وحشه واتكحلت هتبقى حلو. خطر ده زي لو المراه وحشه واتكحلت هتبقى حلو، هتطلع ست من خلق الله. وبعدين انا بستغرب بعض النساء في البيت لو بتطلق واحد ريحتها بطل وتوب والعرق طالع من بطيها خليك تبلغ فراغ حتى وشعرها على الكوس وجلابتها وشك، واذا حتى تطلع فرح او ميتم تطلع على سنجة عشرة. انت بتتزوجي مين؟ بغير جوزك يبقى انت كويس. اي نعم. فنسال الله العافيه من ذلك. لا يجوز للمراه ان تكتحل الا لزوجها في البيت. والله اعلم. نعم. فضيله الشيخ، هناك مشروعا يدعو في مصر يعني يدعو هذا المشروع ليستخدم الجنس الامن في الجامعات وانفق عليه الجنس الامن يسمونه الامن وانفق عليه الكبر من قبل الامم المتحده تماما يرد رعب اباحه الجنس في مصر في الجامعات. يا اخي انت سؤالك عجيب. هل حد قال لك ده رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء؟ يعني اكيد القرار هذا ولا قاعد على الكرسي، هل افضل قرار قرار يتعمل؟ يا اخوان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت اسالني في الطهاره، في الصلاه، في الصوم، في الزكاه، في الحج، في الحدود، في الجنايات، في الذبائح، في الشفعه، في الربوبيه، في الالوهيه، في الاسماء، في الصفات، في الايمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر، قضاء القدر، خير وشر، في الجنه، في النار، في تربيه الاولاد، في معامله الزوجه، في معامله الجيران، في كيفيه قراءه القران، في كيفيه طلب العلم، في كيفيه الصلح. اتكلم في المفيد. اما انت بتقول لي على حاجه غلط، انا فين صلاحك؟ ماليش فيها. انا في ايدي ايه؟ الذي اخذ بيد نفسي ويدك الى الجنه، وهذا مجلس من المجالس الذي يعين بعضنا البعض فيها على الاخذ الى طريق الجنه ان شاء الله. فيا ايها الكاتب كن عاقلا. بارك الله فيك. نعم. خذ السلم المقصود بقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر. انما النسيء زياده في الكفر. اي نعم. هو ربنا بيقول في الكتاب العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. قلت واحد فرد وثلاثه فرد. الفرد هو رجل والسرد ذو القرده وذو الحجه ومحرم، دي الاشهر الحرم لا يبدا فيها بالقتال. فهو عاوزين يحاربوا فيقوموا يحاربوا في الاصل الام ويأخروا الطهر لك. فهذا معنى انما النسيء زياده في الكفر، اي يقاتلون في شهر من الاصل الام ويؤخرون ليجعلونه ليس من الاصل الام، وهذا ليس في الانجيل. والله اعلم. مش كده سيدنا؟ نعم. قل النبي صلى الله عليه وسلم انت تقول انت بعض الاذان بتقول اللهم ربنا في دعوة التامة والصلاة القائمة هذا محمد الرسول الفضيلة وهذا قال محمود، هذا يكفي ان شاء الله. نعم. وشكر الله لكم حسن استماعكم، ونحن قد تشرفنا باخواننا من الشرقاء من شيخ الجمال والنجم وكذلك من البجلات والمحمودية والكرد والرياض وقطع اللام والعاصم والممشية ومن الجنينة وغيرها من البلاد زي من الوسط والبطرية وإخواننا من المنزلة ومن مثل السيل والجمالية ومن صف الجديد وأبو ذكري ومن سائر البلاد بدون استثناء نقول لو حللتم اهلا ونزلتم فعلا ونسال الله ان ينفع بي وبكم ونجع خطواتكم خالصه لوجه الله الكريم. ولا تنسى في اللقاء القادم ان تاتي بخمسه افراد معك على الاقل تدعوهم الى هذا الدرس من خلال الهاتف او من خلال زيارتك ان شاء الله تعالى. وانا اشكركم على حسن استماعكم كما تشرفنا بفضيله اخينا الحبيب فضيلة سيدنا الشيخ مجد البضال الذي شرفنا بهذه الليلة المباركة، وكذلك نشكر كل شيخ وداعية شرفنا بهذه الليلة المباركة، ونسأل الله أن يوفقهم ويسددهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.